بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخطبة اليوم تابعة للخطبة ما قبل الماضية التي عنوانها الإسلام وسيلة الإصلاح العام. عباد الله، إن الذين انتهى بالحديث عنهم في خطبة سابقة مشار إليها، الدين أعظم وسيلة للإصلاح العام. قلت أولئكم الذين انتهى بالحديث عنهم هم الصحابة، ثم التابعون لهم الذين أخذوا عنهم العلم والعمل به والأخلاق وتفعيل الإسلام في الحياة، وقد كانوا جميعا في القرن الأول والقرن الثاني، ومن والاهم وتبعهم من أهل القرن الثالث الهجري، القرون الثلاثة المفضلة، حيث إنهم آمنوا بالإسلام دينا خاتما واعتقدوه منهج حياة، فاستسلموا وانقادوا له ظاهرا وباطنا، لأنهم ذاقوا طعم الإيمان حقيقة، لحديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. إنهم مكنوا للإسلام ورضوا به حكما في أنفسهم وأقوالهم وأفعالهم وشؤونهم، ولم يكن فيهم من الفساد والمفسدين مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من المتسلطين على المال العام مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من يفضلون المصالح الخاصة على المصالح العامة مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من العابثين بالدين والأخلاق مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم الظلمة والخونة والفسقة مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من المعادين للدين مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من يعارضون أحكام الله في قسمة الميراث وينادون بتغييرها لتحقيق المساواة بين الذكور والإناث في الإرث مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من ينشرون الإباحية بين الناس مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من يستبيحون العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة أو بين الفتى والفتاة العاجزين عن الزواج مثل منهم في حياة الناس اليوم. أيها المسلمون، إنهم لم يكن فيهم من ينادون بإلحاق أولاد الزنات بالزنات مثل منهم في حياة الناس اليوم، علما بأن أولاد الزنا يلحقون بأمهاتهم ولا يلحقون بالزناة، فالزاني الثابت زناه بالمزني بها لا يكون أبدا أبا للمولود من علاقة غير شرعية، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما في الحديث الصحيح، أي الولد ينسب للزوجين الزواج الشرعي الذي ولد على فراشهما الشرعي. إن أولئك المتحدث عنهم لم يكن فيهم، أقصد بهم السابقين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إن أولئك المتحدث عنهم لم يكن فيهم من ينادون بحرية الخروج من الإسلام إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى المجوسية أو إلى لادين أو إلى اللادين مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من يهون عليهم دينهم لقاء غرض مادي أو دنيوي مثل منهم في حياة الناس اليوم. إنهم لم يكن فيهم من الإباحيين والمتاجرين بالأعراض والمستحلين لدماء الأبرياء وأموالهم مثل منهم في حياة الناس اليوم، ولم يكن فيهم من يعلن حرية الارتداد باسم حرية التدين، ولم يكن فيهم من يعلن حرية الارتداد عن الإسلام بسب الله أو بسب رسوله أو بسب الدين وانتقاصه جهارا إما لفظا وإما كتابة، فلا يعاقب عقاب المرتد مثل منهم في حياة الناس اليوم. إن التأثير الغربي الثقافي والإعلامي والتربوي والسياسي أدى بالبعض إلى الاستهانة بالأصول الشرعية والدين وقيمه والاستهانة بأحكام الشرع. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الإصلاح الحق يتطلب استقراء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تغطي كل مجالات حياة الناس، مع اعتماد القواعد الأصولية والفقهية التي تضبط تصرفات الناس ومعاملاتهم وحقوقهم. أما الوسيلة الفعالة المعتمدة في الإصلاح العام فهي الإسلام الذي أودعه الله كل عناصر التأثير، فكان بحق هو الوسيلة المؤثرة في مختلف فئات الناس، فهو الوسيلة التي يجب أن تعتمد في الإصلاح العقدي والفكري والسياسي والأدبي والأخلاقي والسلوكي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والصحي والإعلامي والإداري والتربوي والتعليمي والتنظيمي وتعميم الإصلاح في كل مرافق الحياة. وهذا يعني تنزيل أحكام الإسلام وأخلاقه ونظامه إلى واقع حياة الناس ليعيشوا بالإسلام على الإسلام في إطار الإسلام. إن الإسلام من أول نزوله وهو دين الله الكامل الناسخ الخاتم جعله الله أعظم وسيلة للإصلاح، تناول بالإصلاح أي الإسلام تناول بالإصلاح كل جانب من جوانب حياة الإنسان، لم يهمل الجسم ولا الروح ولا العقل ولا مظهر الإنسان ولا حاله ولا مكانه ولا متطلباته في الحياة، كما لم يهمل حاله أي حال الإنسان وما عليه نحو ربه ونحو نفسه ونحو أهله وأبويه وأبنائه ومن حوله ونحو أمته، كما وجهه الإسلام أي الإنسان وجهه الإسلام إلى الاهتمام برسالته في الحياة. ما من إنسان إلا وله رسالة في الحياة، إما أن يقوم بها وإما أن يضيعها، رسالة عامة وخاصة، ليكون أحرص على الإصلاح أي الإنسان العام وأنفع لنفسه وللناس وأقدر على التفاعل مع الفاعلين ووسائل التأثير في ميادين الحياة. فلا ينبغي لأحد أن يجهل أن الإسلام تناول بالإصلاح كل ناحية من نواحي الإنسانية، فوفق بين المطالب الروح والجسد، وحدد للإنسان حدودا في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته. إن الإسلام وضع أسس الإصلاح المالي والاجتماعي والسياسي ونظام الحكم، وقد هذب وضبط مجريات الحرب والسلم، وأنصف النساء وضبط حقوقهن بالأحكام الشرعية، عمت حقوقهن وعلاقاتهن وشؤونهن. لن يصلح هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها وهو الإسلام. إن إصلاح قلوب الناس وأحوالهم وأخلاقهم وسلوكهم هو الأهم والأوجب والأنفع والأسبق في الإصلاح قبل الإصلاح الحسي والمادي لمظاهر الحياة، ولا يحقق هذا الإصلاح العام إلا الإسلام. إن أي مجتمع يسعد وينهض بجهود الصالحين المصلحين من أبنائه، بالمسؤول الصالح والإداري الصالح والمهندس الصالح والطبيب الصالح والمربي الصالح والموجه الصالح والأستاذ الصالح والقائد الصالح والضابط الصالح والقاضي الصالح والوكيل العام الصالح والمحامي الصالح، وهم كلهم أنفع للأمة وأصلح لها وأحرص على مصالحها وأرحم بها وأعوان لولاة الأمر على القيام بشؤون الأمة. نرجو الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا للعمل بما نقول وبما نتعلم وبما نسمع، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، رب الناس أجمعين، وخالق الكون وما فيه ومن فيه، يرجع إليه عباده أجمعون. أشهد أن لا إله إلا الله، رب الخلائق أجمعين، رب الخلائق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المتقين الصالحين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لازلنا نتحدث عن الإصلاح العام بالإسلام، وهذه هي الخطبة الثانية فيه. إن الإسلام لا يعجز عن إصلاح مرافق حياة الأمة إذا اعتمد المصلحون الإسلام مادة الإصلاح، فبه يصلح الإنسان بجنسيه الرجل والمرأة، وبه تصلح مظاهر الحياة على الأرض. فما أحوج كل مرافق الحياة إلى ضخ تعاليم الإسلام وأساليب تربية الإسلام وأخلاق الإسلام وعدل الإسلام في شريان حياة الأمة، ويصيح في شرايين حياة الأمة تجديدا لحيويتهم أي أبناء الأمة، ونشاطهم وإيقاظا لهممهم وإصلاحا لأوجه التعثر في سيرهم العملي، وبعثا جديدا للعزم على طريق العمل الجاد لتحقيق الأفضل مما يراد إنجازه في أي مجال من مجالات حياة الأمة. إن الإصلاح يقابله الإفساد، وهما متناقضان لفظا ومعنى، والله يحب الإصلاح، والمصلحين المهتمين بالإصلاح يقصدونه للقيام به، ويبغض المفسدين الذين يفسدون مسالكهم في الحياة، ويفسدون عقائدهم عقائد الناس، ويفسدون أخلاقهم أخلاق الناس، ويفسدون مظاهر الإصلاح في الأرض، ويفسدون ما أصلح الناس. أجل أيها المسلمون، من الناس من يسلك مسالك الفساد في حياة الناس في الأرض، ويظن أن ما يقوم به وهو إفساد أنه يصلح ولا يفسد، وهذا هو المشار إليه في قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. والسياق طويل في التحدث عن المنافقين، وسياق الآية في الحديث عن صنف المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن في آيات من سورة البقرة، وتحدث عنهم في غيرها كما في سورة النساء. وقد نهى الله العباد عن الإفساد في الأرض بقوله تعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد أخبر الله عز وجل عن نبي الله ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام أنه خاطب قومه لما هم عليه من أعمال هي من إفسادهم في الأرض، فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الله أمر بالإصلاح ورغب فيه، ونهى عن الإفساد، وحرم كل أنواع الفساد، ونهى عن اتباع المفسدين المسرفين في الإفساد، فقال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الشعراء 152. وقال الله تعالى على لسان موسى في أمره أخاه هارون بالإصلاح، وقال أي موسى لأخيه: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الأعراف آية 42. أجل أيها المسلمون، إن رسالة الإنسان في الحياة هي الإصلاح الخاص والعام، إصلاح الإنسان نفسه وشؤونه الخاصة، وإصلاح من حوله، والإسهام في إصلاح بيئته متكاملا مع غيره، مع إظهار بغض مظاهر الفساد والمفسدين لإفسادهم في الأرض. ألا فليتق الله عباد الله، وليعقد كل مسلم ومسلمة النية والعزم على سلوك مسالك الإصلاح بالاعتقاد والأخلاق والأقوال والأعمال والسلوك، ليكون مستقيما في حياته على الإسلام. أرجو الله أن يسلك بنا مسالك الاستقامة في كل حركة من حركاتنا في الحياة حتى يتوفانا على الاستقامة. وبالمناسبة، وردت نشرة من المندوبية لوزارة الأوقاف تذكر باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 في شهر يونيو. أقول مذكرة بالبيئة، وما نتحدث عنه وما تحدثنا عنه في الإصلاح وعنده علاقة بالبيئة أيضا، إصلاح عام، فليس الموضوع بعيدا عنها. والبيئة هي التي نعيش فيها على مستوى الحي، على مستوى المدينة، على مستوى المجتمع. قلت بمناسبة اليوم العالمي كما سمعتم، أنبه وأذكر نفسي وإخوتي وأخواتي أن الإسلام لم يعين يوما خاصا في السنة للحفاظ على البيئة كاليوم العالمي للمرأة، للطيف، للشجرة، وحتى شي حاجة ما كاينة. إنما اهتم بالبيئة وأمر بالاهتمام بها والعناية بها والحفاظ عليها كالحفاظ على الشخص نفسه، على ملابسه، على بيته، على مكان عمله، على الوسيلة التي يستعملها وهكذا. قلت وإنما رغب الإنسان في الاهتمام بما حوله في بيئته التي يعيش فيها، يحافظ على مظاهرها وما فيها من منافع، فأمر بالمحافظة على طهارة الأبدان ونظافتها ونظافة الألبسة والأفنية فناء والبيوت والمساجد وأماكن العمل، وأن يعتني بما فيها ويحافظ عليها للانتفاع بها، والفرد والأسرة والجماعة في هذا سواء. وقد ربى الإسلام المسلمين على التربية الاجتماعية ليكونوا أنفع لبعضهم، متعاونين مسترشدين ببعضهم في كل أمورهم حتى في المحافظة على بيئتهم. كلهم متعاونون على ذلك، على الحفاظ على مظاهرها، أي مظاهر البيئة، وإصلاحها كحدائقها وما بها من وسائل الترفيه وأغراس ونباتات وقنوات المياه أو سواقيها ووسائل الإنارة. وقد سمعتم خطبتين في موضوع الإصلاح، وهذا منها، مع النهي عن الإفساد. وما قد يحدث في البيئة إنما هو من فعل الإنسان إصلاحا أو إفسادا، فالمحافظة على البيئة بكل مكوناتها هي محافظة على صلاحها وإصلاحها. والماء والإنارة من أهم وسائل خدمة الإنسان، لا ينبغي التفريط فيها أو الإفراط في استخدامها. والمظهر العام لبيئة الإنسان التي يعيش فيها هو صورة عن مدى اهتمام الإنسان بنظافة بيئته والمحافظة على ما فيها من منافع. فالناس مسؤولون عن بيئتهم، عن نظافتها وسلامة ما فيها من منافع ووسائل الترفيه والمرافق العامة وأشكال هندسية متنوعة بها ما يسر الناظرين. ونرجو الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويهدينا صراطه المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أستاذ الباقين البشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان لهم الدين. اللهم ارفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن وجههم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى.